وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وطبعا يعني كل قاعدة لها استثناء، يعني كما أن النساء الغالب فيهن يعني أنهن يتصرفن بعاطفة وكذا ويبدلن الأموال، لكن يوجد من النساء أيضا العاقلات، يعني يوجد النساء العاقلات المدبرات أكثر من الرجال، كما قال الشاعر: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس باسم الشيء الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فكل من اتصف بالكفاله يمنع من تصرف الناس، سواء كان رجلا او امراه او طبعا بالطبع القضيه كنت فيها في كل حال. واضح؟ فالكفاله يعني هي المناصب، اذا وجدت الكفاله فينبغي الحجر او المنع من التصرف المطلق. واضح؟ سواء كان من النساء او السفيه من النساء او السفيه من الرجال. اما الوجه الثالث، فاذا الوجه الاول ان يراد بالسفهاء اليتامى، الوجه الثاني النساء والصبيان، الوجه الثالث ان يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي وتقضي المال. النساء والصبيان والايتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفه. قال الرازي: وهذا القول اولى. ياتوك السفهاء كل من تصف بصفه السفاهه فينبغي يعني تطبيق هذا الحكم عليه بغض النظر هل هو من الرجال ام من النساء. لان التخصيص بغير دليل لا يجوز، تخصيصه بالنساء او تخصيصه بطائفه معينه لا يجوز. يقول السيوطي في هذه الآية: الحجر على السفيه، يعني عدم تمكينه من يعني من المال حتى لو كان ماله لا يمكن من ماله، وأنه ينفق عليه منه ويكفى ولكن لا ينفق في التبرعات، وأنه يقال له معروف: فإن رشدت دفعنا إليك مالك، وإنما يحتاط بنفعك. واضح؟ فهذه الآية أيضا دليل على الحجر على السفيه، وقد ثبت في السنة ما يدل على هذا العموم. هل يذكر احد الدليل؟ ثلاثه يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم. ذكر من هؤلاء الثلاثه: رجل اتى سفيها ماله، ورجل اتى سفيها ماله. معنى الحديث مضمن يعني انه لما اتاه ماله ماذا تنتظر من السفيه؟ ان يبدله. ورجل اتى سفيها ماله فبدله، هذا هو المعنى. والسفاهه يعني كما ان الجنون فنون كذلك السفاهه فنون، وإلا فنحن إذا طبقنا حد السفاهة فالله المستعان ستكون النتيجة مذهلة في هذا العصر. يعني الذي ينفق المال سواء بالتبذير أو بالإسراف أو في المعاصي فهذه كلها سفاهة. الذي ينفق آلاف الجنيهات في الجيش هذا سفيه، شرعا هذا سفيه. وغير ذلك من أدوات النهب والفساد والمحاربة التي سبحانه وتعالى، هذه كلها سفاهة. واضح؟ أي نعم. فالحديث إيه؟ ورجل آتى ورجل آتى سفيها ماله، فالسفيه ماذا يفعل؟ سيبدل المال، ثم بعد ذلك ياتي الذي اعطاه المال يدعو عليه، فاذا دعا عليه لا يستجب دعاءه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه تحذر من مثل هذا المسلك: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. استدل بعموم الايه من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه ام كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخدع في البلوغ، شخص يخدع في البيوع فأيضا يحذر عليه ولا يمكن من أن يشتري أو يبيع لأنه يخدع. وتعرفون الحديث: إذا بعت فكل لا خلاف. ومن قال بأن من يتصدق على محذور وشرط أن يترك في يده لا يسمع منه في ذلك. هنا في الحقيقة معنى لطيف يعني تدل عليه الآية في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيها حث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. فالحقيقة هذا المفهوم مهم جدا يعني لتطهير عقولنا من ذلك النفس الصوفي الذي يتطرق إلى عقول كثير من الناس أو من الإخوة تأثرا بمفاهيم الصوفية، مفاهيم الصوفية. واضح؟ فانظر هنا كيف الرب قال ينزل هذه الآية ويوضح لنا قيمة المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر لكلمة جعل الله لكم قياما، يعني معناها ان المال شيء له قيمه. اما ان ننظر الى كلام الصوفيه ان الانسان لا يصل الى المراتب العاليه الا اذا استوى عنده السبر والترب، التراب والذهب يكونان فيها، هذا ينافي الفطره السليمه. بل الله سبحانه وتعالى قال ان هذه الاموال هي نعمه من الله جعلها الله لنا قياما تقوم عليها يعني حياتنا. فهذه هذا الوصف للمال الذي جعل الله لكم قياما فيه حث على حفظ الاموال وعدم تضييعها. قال الزمخشري: كان السلف يقولون المال سلاح المؤمن، المال سلاح المؤمن،